والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام الأصفياء سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وبين صلوات الله وسلامه عليه أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. فصلوات الله وسلامه وتحياته وبركاته على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام واعلموا أن أعلى شيء في دنيا الناس أن تصاحب ذكر الله تبارك وتعالى وما والاه، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال في الحديث: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. فإذا صاحبت ذكر الله تبارك وتعالى وما والاه خرجت من اللعن وتحقق لك الرضا. لذلك الذكر العلم، علمك بالله، وعلمك بالله يستلزم أن تتعلم كتابه وأحكام كتابه، وعلمك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يستلزم أن تتعلم سنته، وكل علم يوصل إلى فهم سنته. ولقد جلسنا سلفا حول كتاب الله تعالى وتعلمنا أحكام القرآن في درس كان مسماه تفسير آيات الأحكام، وجلسنا حول السنة وتعلمنا كذلك أحكام السنة، وجلسنا تحت درس سمي بشرح عمدة الأحكام، وقرأنا آخر شيء في هذا المسجد كتاب المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح، وقبله قرأنا كتاب منهاج القاصدين، وقبله قرأنا كتاب المعاهدة في التربية بالمجاهدة. وكذلك في غير هذا المسجد قرأنا كتاب الشمائل النبوية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وقرأنا كتابا في علوم القرآن، وقرأنا كتاب الأدب، وفي غيره قرأنا كتاب التوحيد، وقرأنا في فضائل أصحاب النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، وقرأنا سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا شيء مما قرأ، ومن ثم هذا الكم صعب علينا بدء درس يوم الأحد في هذا المسجد. قلنا نقرأ كتابا جديدا حتى لا نقع في التكرار، وحتى يستفيد أولو العزم والأبصار. قلنا نقرأ كتاب المنهيات الشرعية، ولما تحصلت أنا على الكتاب ثم قرأته وجدت أننا قد ذكرناه في كتاب عمدة الأحكام. ذكرنا في عمدة الأحكام الأحكام التي نهى عنها الشرع، فلما قرأت الكتاب ما وجدت فيه إلا ما ذكرنا، ومن ثم إن قرأناه سنكرر. فقلت نقرأ في علوم القرآن، وحضرت الدرس في علوم القرآن، لكني كنت قد قرأت علوم القرآن في مسجد العطار. قلت نبحث عن علم آخر من علوم القرآن، فعلومه كثيرة، علومه كثيرة. ذكرنا في مسجد العطار في علم القرآن من حيث النزول، بينا مكي النزول ومدني النزول، وبينا ما نزل بليل وما نزل بنهار، وبينا ما نزل في حضر وما نزل في سفر، وبينا ما نزل بين الصحابة وما نزل وهو في فراشه صلوات الله وسلامه عليه، وبينا ما نزل في صيف وما نزل في شتاء، وبينا علم الناسخ والمنسوخ، وبينا علم الخاص والعام، وبينا ما نزل بسائر وجوه النزول. هذا ذكرناه في مسجد العطار، لكني لم أذكر علما من علومه وهو علم المبهمات. علم المبهمات في القرآن علم جميل وعلم ماتع وعلم يحتاجه الجميع، لأنه عيب على المسلم ألا يعرف ما في كتاب ربه. يعني كلنا والحمد لله قرأ القرآن كثيرا، لكن مع قراءته الكثيرة لا يعلم ما في المصحف، فيه مبهمات تحتاج إلى توضيح. والصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين اهتموا بهذا العلم. في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مكثت سنة، مكثت سنة حتى تهيأ لي الحال، فسألت عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو بيقرأ في المصحف: فإن تظاهرا عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. لم يذكر اسم المرأتين في القرآن. فابن عباس جلس سنة كاملة يتحين الفرص حتى حانت له فرصة وجلس مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فسأله عنهما فأخبره. إذن علم اهتم به الصحابة والتابعون كذلك. عكرمة مولى عبد الله بن عباس رضي الله عن ابن عباس ورحم الله عكرمة، عكرمة يقول أنه جلس 14 عاما يبحث، يبحث يعني 14 سنة يبحث عن الرجل الذي قال الله فيه: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. مكث 14 سنة يسأل عن الرجل من هو، لأن القرآن لما ذكره ذكره مبهما لم يذكر اسمه. ولما قرأت الحديث الذي في البخاري وما قرأته عن عكرمة شدني ذلك إلى أن أقرأ في المبهمات. والقراءة في المبهمات تحتاج إلى صبر، لأن ذكر المبهم ليس تفسيرا يعني على وجه كامل، إنما قد تقرأ السورة وتجد فيها مبهمات 3، يعني لن نجلس حتى نفسر القرآن تفسير حرفي، وإلا فسيطول الدرس جدا، سيطول حتى تفسر القرآن كاملا تفسير حرفي، يعني امامك اقل شيء 40 سنة ولا ندري لعل الاجل قريب. ومن ثم قلت نقرأ في المبهمات، والمبهمات ليس كل مبهم في القرآن يحتاج إلى بيان. هناك مبهم لا جدوى من البحث فيه، لا جدوى. لماذا؟ لأن الله تعالى قد استأثر بعلمه. ما استأثر الله بعلمه هتبحث فيه ايه؟ ما هو الله لم يجعله لك، انما استأثر بعلمه. يعني على سبيل المثال قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. يبقى هذا مبهم ولا مبهم؟ هل يستطيع أحد أن يسميهم؟ أبدا، ولو حتى يعني قرأ كتب الأولين والآخرين. لماذا؟ لأن الله قال لا تعلمونهم، فما ينفعش يأتي واحد ويفسر لك أصل المقصود بهؤلاء فئة معينة، ما ينفعش. جابها منين؟ من أين أتى بها؟ ربنا ده لا تعلمونهم، فما ينفعش انا اقول جماعه معينه او فصيل معين هم دول، ما ينفعش، لان الله قال لا تعلمونهم الله يعلمهم. كذلك قول الله تعالى وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. يبقى الله سلام مع علو مكانته وعظيم منزلته لم يعلمه. لماذا؟ لأن الله استأثر بعلمهم. فلا يصح أبدا أن يكتب مفسر أو يكتب أي كاتب ويقول في هؤلاء فلان وفلان وفلان، ما يصحش. لماذا؟ لأن الله استأثر بعلمهم. ما أعطى رسوله المصطفى عليه الصلاة والسلام علمهم فكيف يعطيه إلى غير نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ومن ثم المبهمات، منها ما استأثر الله بعلمه. الساعة أعطى الله علمها لأحد؟ ما أعطى علمها لأحد. ما ينفعش بدأت نكتب في الصحف الساعة سنة 2040، لا ما ينفعش. هذا شيء استأثر الله به، إن الله عنده علم الساعة. ما باح بعلمها لأحد حتى إلى نبيه وصفيه محمد صلوات الله وسلامه عليه، لما أتاه جبريل في هيئة الرجل وسأله عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. إذن هناك مبهمات لا تكلف نفسك جاهدا في البحث عنها. لماذا؟ علمها الله ولم يعط علمها لأحد. وهناك مبهمات تبحث عنها، تبحث عنها تستفيد. والإبهام في القرآن له أسباب، أسباب كثيرة. من الأسباب أنه مبين في آية أخرى، ممكن مثلا تجد في الفاتحة على سبيل المثال مبهما قد ذكره الله في سورة أخرى فاكتفى ببيانه في موضع وأتى به مختصرا في موضع. مثال، قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هنا في الفاتحة مبهمة ولا مبينة؟ مبهمة، جاء بها مبهمة لأنها مبينة في سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يبقى جاءت مبهمة في الفاتحة يعني مبينة فين؟ مبينة في النساء، فاكتفى ببيانها في موضع وجاء بها مبهمة في موضع. كذلك من أسباب الإبهام، من أسباب الإبهام الاشتهار، شهرة الشيء، شهرة الشيء. قال الله تعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. آدم لما خلقه الله تعالى خلقه إيه؟ وحده، ثم خلق منه زوجة. هو كان واحد، خلق له واحد تاني، أصبحوا كم؟ أصبحوا زوجا. طب الزوج ده مشهور ولا مغفول عنه؟ مشهور، ليه؟ حواء. لم يأتي باسم حواء لشهرتها، لم يكن مع آدم إلا ما خلقه الله منه، هو زوج ليه؟ حواء. يبقى هنا جاء مبهما لشهرته. طيب قصة إبراهيم عليه السلام مع النمرود مشهورة ولا مش مشهورة؟ مشهورة. طب واحد يقول لي الله، طب ما هو الله تعالى لم يذكر اسم النمرود في القرآن لكنه ذكر اسم فرعون، مش ده سؤال برضو؟ ده سؤال ولا لا؟ فلماذا أبهم في النمرود ولم يبهم في فرعون؟ العلماء يقول لك أبهم في النمرود لغبائه، كان غبيا النمرود ده، لم يكن على ذكاء فرعون، لم يكن على ذكاء فرعون، فلما اشتهر في الغباء ما ذكر اسمه في القرآن، أتى به مبهما. طب الغباء اللي عندي النمرود والذكاء اللي عندي فرعون، الذكاء اللي عندي فرعون لما موسى عليه السلام جاءه بالرسالة يدعوه أشار على الحاشية من حواليه. طب هيقول لك برضو ما هو النمرود أشار على الحاشية. أيوة النمرود أشار على الحاشية، حاشية النمرود خلاف حاشية فرعون، حاشية فرعون قالوا أرجه وأخاه، النمرود حاشيته قالوا إيه؟ قالوا أشاروا عليه بالحرق على طول، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. قال لك ما هو الحاشية اللي هنا بتفهم واللي هنا بتفهمش، وفهم الحاشية من فهم الراعي، وغباء الحاشية من غباء ايه؟ من غباء الراعي. كذلك فرعون لما حاور موسى ما اخذه مرة واحدة، لا حاوروا وعقدوا مجلس، بل عقد له مجالس، ان اما النمرود كان غبيا، قال له انا احيي واميت، قال له انا احيي واميت، يبقى ده غبي ولا بيفهم؟ غبي. ومن ثم اكتفى عن ذكر النمرود بشهرته، بشهرته. يبقى اذن من اسباب الابهام البيان في موضع اخر، ومن اسبابه شهرة الامر، ومن اسباب الابهام في القرآن شيء لابد ان تعرفه. يقول لك مدح الصفة وتجليتها، مثال قال الله تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، ما قالش يا أبو بكر، طيب قال أولو الفضل منكم والسعة. طبعا الآية نزلت أو نزلت في شأن مصطح ابن أثاثة في قصة الإفك، مصطح ابن أثاثة ابن خالة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، ورضي الله عن مصطح. مصطح صحابي جليل شاهد غزوة بدر، شاهد غزوة بدر، لكن الشيطان وشأنه مع ابن آدم، الشيطان يعني قد يلعب بالمؤمن وقد يلعب بالتقي، كما ذكر الله في قرآنه إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. يبقى التقي ده ولي ولا ما هو ولي؟ ولي، ما هو أولياء الله المتقون، إن أولياؤه إلا إيه؟ إلا المتقون. فالتقي ولي، ومع هذا الشيطان قد يضحك منه مرة، لكن بعد ضحكه يتذكر أنه على خطأ فيأتي من قريب. فمصطح صحابي جليل شاهد بدرا، لكن الشيطان ضحك منه مرة، جعله يتناول الكلام الذي لم يعرف أساسه ولا صحته. ومصطح كان في كفالة أبي بكر، أبو بكر رجل مليء ميسور الحال، ومصطح رجل ضعيف، فكان أبو بكر يأويه هو وأمه، أم مصطح خالت أبي بكر. ولما علم أبو بكر أن مصطح له باع في هذا، حلف بالله ألا يضمه إليه، قال يعني بيأكل في خيري وبقطع في خيشي، غضب فحلف. فنزل القرآن ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. يبقى الآية هنا ذكر فيها الصفة، ذكر فيها الصفة، مدح فيها الصفة ولم يذكر الاسم. كذلك والذي جاء بالصدق وصدق به، كذلك قوله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لم يذكر اسم أبا بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه، لم يذكر أبا بكر بالاسم، إنما ذكر الايه؟ ذكر الصفة. يبقى برضو ده من أسباب الإبهام. كذلك من أسباب الإبهام ذكر الصفة الناقصة أو تحقير الصفة بنقصها. مثال: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. طب هو هنا شانئ اللي هو المبغض صفة ولا بالصفة؟ صفة. ذكرها في موضع الحقارة، يذكر اسم صاحبها ليه؟ ما كفاية الصفة، وتبقى للعموم لكل شانئ، تبقى لكل شانئ. وبرضو من أسباب الإبهام، يقول لك من أسباب الإبهام الملاطفة، الملاطفة تعطفا لعله يسلم. ويجيب لك مثل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ومن الناس من يعجبك، أدب، أدب القرآن. لم يذكر اسم الشخص، اسم الشخص الأشرق أو الأخنس ابن شريق، الأخنس ابن شريق، لم يذكر اسمه. كان فصيحا في القول، كان إذا تكلم أعجب الناس بكلامه، كان عنده بيان، كان عنده لحن في القول. وربنا ذكر كده: ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعماله. فهنا لم يذكر اسم الشخص تعطفا، يمكن يسلم. وعلى قول من أقوال أهل العلم أن الأخنس ابن شريق أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، أسلم وحسن إسلامه. إذن هذه أسباب الإبهام في القرآن الكريم. ولما قرأت هذه الأسباب علمت أن علم الإبهام علم شريف، علم شريف فاضل، يستحق من المسلم أقل شيء أن يعرف ما في كتاب ربه من مبهمات. وبحثت فلم أجد من كتب الإبهام إلا كتابا صغيرا، يعني لو موجود في السوق يوفر راحة وتمنه ما حيزيدش أبدا عن 10 جنيه، كتاب يعني كتيب صغير كده للإمام السيوطي، اسمه مفحمات الأقران في مبهمات القرآن. والاسم نفسه تركيبته يعني دخلت عندي شوية، السيوطي كان له أقران. السيوطي أحد الحفاظ الكبار وهو من علماء مصر حرسه الله تعالى ورعاه، وقرأنا له كتابا قبل ذلك هنا في تاريخ مصر حسن المحاضرة. فهو كان له أقران، أقران يعني أناس في سنه ينافسون في العلم، فكتب الكتاب يفحم به أقرانه، كتاب صغير. ولما قرأت الكتاب وجدته أصلا موجودا في كتاب آخر من كتب السيوطي، في كتاب علوم القرآن، الإتقان في علوم القرآن، الإتقان في علوم القرآن، وجدت فيه هذا الكتاب، ذكره في مجموع علوم القرآن ثم ذكره مستقلا. فطبعا إن شاء الله هنكلف الجمعية اللي في المسجد هنا تشتري كتاب الإتقان في علوم القرآن، الإتقان في علوم القرآن، وسنجعله موطن الدراسة، ناخذ علم علم كده، ناخذ علم الإبهام وبعديها ناخذ علما علما يعني، ولعل الله تعالى أن يطيل في أعمارنا ونقرأ الكتاب، وإن قصر بالأعمار يبقى قابلنا الله تعالى على خير إن شاء الله. يبقى إذا إن شاء الله مرمانا عم الشيخ السيد كتاب إيه؟ الإتقان في علوم القرآن. فهذه تقدمة وانتهى الدرس إلى هنا.